الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، والكلام عن أئمة الحديث وتقسيم الحديث، ونبين أن التمسك، لأن كل من ابتدع في دين الله بدعة أتى بحديث وهي، ويتكلم عن الاختلاف في التصحيح والتضعيف. طبعا بين على ما يرويه أبو الشيخ الأصبهاني في فضائل الأعمال جمع حديث كثير، لكن كأحاديث منها قوية حسنة وصحيحة، إنصاف وعلم، سعة علم عند ابن تيمية، حديث كثيرة ضعيفة موضوعة وواهية. السؤال: هل ينطق الشيطان على لسان متلبس؟ نعم، ينطق الشيطان على لسان متلبس. في فضائل الصحابة ما يرويه أبو نعيم الأصبهاني في فضائل الخلفاء، يعني شوف أتى لك بكلية الكتب التي فيها الأحاديث الموضوعة. إلى الآن هم يريدون ذلك، وإلى الآن أنا متردد جدا دكتور تامر، ما أدري ماذا سأفعل، رغم أن أنا أصلا تعرف أنا يعني لابد أستأذن عشان أفعل ذلك، مش عارف ماذا أفعل. إلى الآن أنا متردد نفسي، سنرى إن شاء الله، سنرى، سأقول لك في آخر الدرس. وكتاب أصلا حيلة الأولياء أيضا، وروي أبو الليث السمرقندي وعبد العزيز الكناني وأبو علي بن البنا وأمثالهم من الشيوخ، وما روي أبو بكر الخطيب والفضل بن ناصر وأبو موسى المديني وأبو القاسم بن عساكر والحافظ بن عبد الغني وأمثالهم ممن لهم معرفة بالحديث، فإنهم كثيرا ما يروون في تصنيفهم ما روي مطلقا على عادتهم الجارية، ليعرف ما روي في ذلك الباب، لا ليحتج بكل ما روي. وقد يتكلم أحدهم على الحديث، يعني يبين ما هو فيه، وقد يتكلم على الحديث أحدهم على الحديث ويقول غريب ومنكر ضعيف، وقد لا يتكلم هذا بخلاف أئمة الحديث الذين يحتجون به ويبنون عليه الدين والأحكام، مثل مالك بن أنس وشعبة ويحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة. يعني فرق بين بين بين القماش والنقاش، فرق بين الجماعة وبين النقاد، وعبد الله بن مبارك ووكيع بن الجراح والشافعي وأحمد وإسحاق وعلي بن المديني والبخاري وأبو زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومحمد نصر المروزي وابن خزيمة وابن المنذر، وشوف منصف الرجل وداود ابن علي ومحمد جرير الطبري غير هؤلاء، فإن هؤلاء الذين يبنون أحكام الحديث يحتاجون أن يجتهدوا في معرفة الصحيح والتضعيف وتمييز الرجال، وكذلك الذين تكلموا في الحديث والرجال ليميزوا بين هذا وهذا لأجل معرفة الحديث، كما يفعل أبو عدي أحمد بن عدي، طبعا يفعل ذلك في كتاب الكامل، هذا كتاب من أعظم الكتب. رضي الله عنك يا سمراء، أحسن الله عليك، زادك الله حرصا، ونسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية جميعا. قال وأبو حاتم البستي وأبو الحسن الدرقطني، طبعا يعني خاتمة الحفاظ في المتقدمين، ده خاتمة المتقدمين هو الدرقطني. أبو بكر إسماعيل، وكما قد يفعل ذلك أبو بكر البيهقي أبو إسماعيل الأنصاري أبو القاسم الزنجاني وأبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم، هذه يكون الله صحبه لكم. وأمثال هؤلاء فإن بسط هذه الأمور له موضع آخر، ونذكر من لا يروي بإسناد مثل كتاب وسيلة المتعبدين لعمر الملا. نعم، يهديكم الله صحبه لكم. أنا أعرف إنه الفيس يتقطع الآن للجو، الجو هو اللي بيعمل كده، فأنا عايز أنتهي بسرعة عشان ما لا ينقطع النت وتحرمونا من هذا. المقصود هنا ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديث، بل المروي في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات إما متعمدا من واضعه هذه كلها صحبات، وإما غلطا منه. وفي الباب آثار عن السلف في مسألة التوسل والاستشفاع بالميت أكثرها ضعيف، فمن حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا وهم عبد الله، هنا عبد الله ومصعب بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الملك بن مروان، أربعة اجتمعوا، عبد الله ومصعب بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الملك بن مروان، وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعاء، وروى من طريق إسماعيل بن أبان الغنوي عن سفيان الثوري وعن طارق بن عبد العزيز عن الشعبي أنه قال لقد رأيت عجبا كنا بفناء الكعبة، لا لا قال كنا بفناء الكعبة أنا وعبد الله ابن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان. فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم ليقم كل واحد منكم يأخذ بالركن اليماني ويسأل الله حاجته في النار ويعطاه من سعة. ثم قالوا قم يا عبد الله بن الزبير فإنك أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. فقام فأخذ بالركن اليماني ثم قال اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم، أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك. طبعا هذا كله ضعيف، ما قال بذلك وحرمة نبيك أن لا تمتاني ودنا حتى ولينا الحجاز ويسلم علي بالخلافة. ثم جاء فجلس ثم قام مصعب فأخذ بالركن اليماني ثم قال اللهم إنك رب كل شيء إليك يصير كل شيء، أسألك بفضلك على كل شيء، ألا تمتاني من الدنيا حتى تولين العراق وتزوجني بسكينة بنت الحسين. ثم قام عبد الملك بن مروان فأخذ بالركن اليماني ثم قال اللهم رب السماوات السبع رب الأرض ذات النبت بعد الفقر، أسألك بما سألك به عبادك المطيعون لأمرك، وأسألك بحقك على خلقك وبحق الطائفين حول عرشك. وهذا أيضا عن حق الملائكة، هذا كله باطل. ولذلك قال قلت إسماعيل بن أبان الذي روى هذا عن سفيان الثوري كذاب كذاب. قال أحمد كتبت عنه ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه. وقال يحيى بن معين وضع حديثا على السابع من ولد العباس يلبس الخضرة يعني المأمون. وقال البخاري مسلم وزرع الدرقني متروك وخرج الزجاني ظهر منه على الكذب. وقال أبو حاتم كذاب. قال ابن حبان يضع على الثقات وطارق بن عبد العزيز الذي ذكر أن الثوري روى عنه لا يعرف من هو. قال فإن طارق بن عبد العزيز المعروف الذي روى عنه ابن عجلان ليس من هذه الطبقة. أنا عارف الفيس بيتقطع لكن ماذا أفعل، سامحوني. الجو الذي يفعل ذلك في الأسلاك. وقد خلف فيها فرواها أبو نعيم عن الطبراني. طيب أنا سأجعل حلا لذلك. لحظات هذه ماذا أفعل. حدثنا ابن زيد ابن الجريش حدثنا أبو حاتم البستي السجستاني حدثنا أسمعي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن أبيه. طيب عبد الرحمن أيضا ليس بثقة. اجتمع في الحج مصعب وعروة عبد الله أبناء الزبير الثلاثة وعبد الله بن عمر فقالوا تمنوا. فقال عبد الله بن الزبير أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم. وقال مصعب أما أنا أتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين أجمل نساء العرب. وقال عبد الله بن عمر أما أنا فأتمنى المغفرة. نال كل منهم ما تمنى. هذا الإسناد وإن كان فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد لكن هو أفضل من الإسناد الماضي. الإسناد الماضي فيه إسماعيل بن أبان وهو كذاب. وفي الباب حكايات بقى ورؤية منامات لا يعول عليها. وقد قلنا قبل ذلك أنه الأحكام لا يمكن أن تقف عند المنامات. روى ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعوة حدثنا أبو هاشم سمعت كثير من محمد بن كثير من رفاعة يقول جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد ابن أبجر فجس بطنه فقال بك داء لا أبرأ. فقال ما هو؟ قال الدبيلة. قال فتحول الرجل فقال الله الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك. شوفنا بعد الممات. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي أرحمني مما بي. قال فجس بطنه فقال قد برئت ما بك إلا. هذا دعا نحو قد روى أنه دعا به السلف ونقل عن أحمد في منسك المروذي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ونهى عنه آخرون. يعني جاء هذا وجاء هذا. فإن كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وموالاته وبطاعته فلا نزاع. وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع وما تنزعوا فيه يرد إلى الله ورسوله. الله أكبر. إن كان خلافا يعرضونه فالنزاع الأرض الصلبة لنهايته هو إيش؟ الآن تحسن والله الحمد لله. الجو هو الذي فعل ذلك. الأرض الصلبة هو ما اختلفنا فيه من شيء في حكمه إلى الله. ليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ في يعني الشريعة. فإن كثير من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والنجوم يحصل ما يحصل من غرضهم. وبعض الناس يقصدون الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير ذلك ويدعو التمثيل الذي في الكنائس ويحصل ما يحصل من غرضه. وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين ويحصل ما يحصل من غرضهم. فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته. وإن كان الغرض مباحا فإن ذلك في الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على المصلحة. والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكملها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد، لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها، كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة، لكن لما كانت المصلحة راجحة على المفسدة أمر بها الشارع. هنا الذي يجعل ابن تيمية يتفوق على الجميع بعيون مقاصد الشريعة والنظر إليها. وفي الجملة قد نقل بعض عن بعض السلف والعلماء السؤال به بخلاف دعاء الموتى والغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين والاستغاثة بهم والشكوى إليهم، فهذا مما لم يفعله أحد من السلف من الصحابة ومن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا رخص فيه أحد من أئمة الإسلام. وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه، فأما الأعمى طلب من النبي أن يدعو له، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك، تصريح أو تصريح، وإن شئت دعوت لك. ولذلك هو استشفع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يرد الله عليه بصر، قال إن شئت صبرت إن شئت دعوت لك، فقال بل ادعو. فأمر يتوضأ وصلى ركعتين وقال اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي. يبقى أتوجه بك بإيش؟ بدعائك الذي تدعو به، إني أتوجه بك، أتوجه بك يعني بدعائك، ما أحبه ما أستطيع أن أتقبله يا سمراء، سبحان الله ما أستطيع. فهذا التوسل قال اللهم شفعه فيا، نعم أتوجه بك يعني بدعائك في حاجتي هذه لأقضيها، اللهم شفعه فيه، قال اللهم شفعه فيه يعني تقبل شفاعته فيه. فأتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، ودعاء النبي مستجاب، لهذا قال وشفعه فيه، فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاء. وهذه معجزة أيضا، هذا حديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن دعاءه مستجاب، ثم أظهر الله ببركة الدعاء من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة الدعاء لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره، سبحان الله، الله أكبر. وهذا الحديث قد رواه المصنفون دلائل النبوة كالبيهقي وغير البيهقي، رواه من حديث عثمان بن عمر عن شعبة عن أبي جعفر الخطمي قال سمعت عمار بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني، فقال له إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك، وإن شئت دعوته، قال فادعو، فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك أتوجه إليك بنبيك يعني بدعاء نبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي فيقضيها لي، اللهم فشفعه فيا يعني اقبل شفاعته فيا وشفعني فيه. فقال فقام وقد أبصر، ومن هذا الطريق رواه الترمذي من حديث عثمان، ومنها ما رواه النسائي بن ماجه أيضا، وقال الترمذي على حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وغير الخطم، وهكذا وقع في الترمذي، وسائر العلماء قال هو أبو جعفر الخطم هو الصواب، وأيضا في الترمذي ومن معه لم يستوعبه لفظه كما استوعبه سائر العلماء، برعوه إلى قولي اللهم شفعه فيه. وفي الترمذي قال أدعو الله أن يعافيني، قال إن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعو، قال فأمر أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقضى، اللهم فشفعه فيا يعني اقبل شفاعته فيه. وأيضا رواه أحمد، وهنا يعني أتى بالروايات التي فيها أنه قال ادعو، الرجل قال له ادعو وطلب من الله جل في علاه أن يقبل شفاعته فيه، واستدرك باقي الروايات، وهذا سنتكلم عنه في الزيادات المنكرة التي يتمسكون بها. وكل ذلك كما قلنا ما من مبتدع ضال إلا ويبحث عن الأباطيل والموضوعات والمكذوبات على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بها. لو في سؤال تفضلوا، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.